السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من القيم العظيمة أوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها أن العبد إذا أصابته مصيبة وجب عليه أن يصبر، فكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الصبر ضياء، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أهل البلاء قوم يحبهم الله سبحانه وتعالى، وكان يوضح لنا أن البلاء رفعة لدرجات العباد، فكان المؤمنون بعد ذلك إذا أصابتهم مصيبة صبروا وكانت قلوبهم راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن خلف من بعد ذلك أقوام، هؤلاء الأقوام كانوا إذا أصابتهم مصيبة تعاملوا مع هذه المصيبة بكبائر عظيمة حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الكبائر كبيرة النياحة وكبيرة لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية كما يصنع كثير من الناس. كنت في يوم في درس من الدروس في قرية من القرى، ومجرد ما نزلت المسجد لقيت زحام رهيب جدا جدا جدا، فسألت هو في إيه؟ فقالوا ان امام المسجد توفي، وكان شاب لسه صغير في السن 23 سنه. فقالوا لي نعمل ايه؟ نصلي الجنازه وندي الدرس، ولا نطلع مع الدفن لحد ما نوصل الرجل للقبر والكلام ده ونرجع نكمل الدرس؟ فقلت لهم طبعا ان احنا نشيع الجنازه وناخذ الاجر ويكون الناس كلهم برضو معانا، وكان بالفعل. ولكن لفت نظري ان القريه كلها كل مجموعه من البيوت تجمع فيها عدد كبير جدا جدا جدا من النساء مجموعه مع بعض، وبعض النساء قاعدين على الطرقات، وبعض النساء قاعدين عاملين زي ما يكونوا فرق، دي فرقة في البيوت، دي فرقة في الشوارع، دي فرقة عند المقابر. وكل ما تعدي الجنازة صويت ولطم وشق غيوب، بعض الناس قطعت الطرح من النساء ونشروا الشعر وقعدوا يقطعوا في الشعور، القرية كلها كانت كده. وسبحان الله قلت لهم يا جماعة هو ما فيش حد قال لكم قبل كده ان ده حرام؟ ان ده كبيرة من الكبائر؟ للأسف دي كبيرة من أخطر الكبائر التي وقع فيها كثير من الناس، بل وصل الامر احبابي لبعض الناس وبعض القرى قالوا ده دي فلانه اللي بتسخن النساء، دي بس اول ما تروح كده وتديلها رنتين ثلاثه تلاقي كل البلد بقى ايه صويت ولطم وغير ذلك. بعض الناس بيشتغلوا في كده، وده للاسف ليس من هدي الاسلام في شيء، ولكن دي كبيره وقع فيها كثير من الناس. اولا هذه من الجاهليه مش من الاسلام، دي من فعل الجاهليه مش من فعل الاسلام، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، مش من الإسلام أصلا. الإسلام أمر بالصبر بالرضا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، الفقر بالأحساب، الطعن في الأنساب، والنياحة، والنياحة والاستسقاء بالنجوم. النياحة اللي هي الصويت والبكاء بصوت عالي وغير ذلك كما يصنع كثير من الناس. علشان كده النبي كان دايما بيعلم الناس تدريب عملي. يعني مثلا يوم ما إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات، دخل أسامة بن زيد فصاح، لأن بعض الناس بيظن النياحة دي بتاعت النساء بس، في بعض الرجال بيعملوا أشد من النساء. فصاح أسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني، ده أسامة الحب ابن الحب، ليس هذا مني، ليس هذا مني يا الله. وبعد ذلك يقول أسامة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب. واللي بيغضب الرب الصويت واللطم اللي بيحدث من بعض الناس عند نزول مصيبة عليهم. عارفين يا جماعة الشيطان من أهم الأمور اللي كان دايما بيأكد عليها إيه مع الشياطين أعوانه؟ إنه ينشر النياحة بين الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، حديث رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده فقال ايأسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك. خلاص ده ايأسوا بقى أن احنا نرجعهم تاني للشرك بعد يومهم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح، أفشوا فيهم النياحة. طب يا ترى هو ليه الشيطان النهارده يقول انا عايزكم تنشروا النياحه بين الناس؟ اصل واحده لما ابنها بيموت او زوجها بيموت، ليه يا رب عملت كده؟ هذه نياحه محرمه والعياذ بالله، ده تجرؤ على الله، ده والعياذ بالله كفران بالله سبحانه وتعالى. عشان النبي كان كده بيأكد يقول ده ليس مني، اللي يعمل كده مش من مني، مش مني ابدا. وكان النبي يقول ان الصوت ده ملعون عند ربنا سبحانه وتعالى، الصوت ده ملعون عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البزار من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة اسمع مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. صويت عند مصيبة, صويت عند مصيبة. بل يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو عايز يأكد على الناس يا جماعة ليس في الإسلام حاجة اسمها صويت أو لطم أو شق جيب أو نشر شعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي المرأة تبيع النبي على الإسلام كان هو بيبيعها يقول لها خدي بالك خدي بالك المبايعة لابد يتم فيها إنك لا تنوحي أبدا. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نخمش وجها كما يحدث ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. الأصل إن احنا نصبر. الأفعال دي مش من أفعال الإسلام أبدا, بل الأصل لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. بل النبي كان بيقول منهجنا إحنا كمسلمين صبر, ألا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. اللي هيخالف بقى ليس منا. إن إحنا نشوف مجموعة من النساء عمالين يصوتوا ويلطموا ويتكلموا بكلمات والعياذ بالله تغضب الرب تبارك وتعالى, دول ليس منا وليس من منهجنا وليس من سنتنا. ففي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا ليس منا من ضرب الخدود اللطم وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء. النبي بيبرأ أنا بريء من الصالقة, والصالقة اللي هي بتصوت التي ترفع صوتها عند المصيبة, والحالقة اللي تحلق شعرها عند المصيبة, والشاقة اللي بتشق جيبها أو ملابسها عند نزول المصيبة. بل اسمعوا يا جماعة معايا للحديث دون اللي بيوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الفعل ده كبيرة من اكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى, لدرجة ان النبي سمى هذه الافعال بالكفر. النبي سمى هذه الافعال بالكفر عشان ناخد بالنا ونقول يا جماعة خدوا بالكم الاصل في ديننا الصبر والاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان من امتي اثنتان من الناس هما بهم كفر. في حاجتين في الناس منشورين بين الناس دي والعياذ بالله من الكفر, الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي أسامة اسمع بقى النبي يقول ده كفر, ومش كده وبس, ده اللي هيعمل كده معرض للعن, ده دي ملعونة تطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها اللي بتفضل تعمل في وشها كده لما تنزل المصيبة, والشاقة جيبها اللي تشق هدومها لما تحدث المصيبة, والداعية بالويل والثبور. تقول له يا ريتني كنت معاك, يا ريتني موت زيك, يا ريتني مش عارف ايه, سبتني المين, هتبقى المين اللي من بعدك. ده كله مش من الإسلام. هي دي النياحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ولعن فاعلها, وقال انه ليس مني, وقال ان ده من فعل الجاهلية, وقال والعياذ بالله ان هذا من الكفر, وقال ان هذا من الكفر. بل وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يصنع هذا. بل النبي قال بقى كل واحدة بتصنع هذه الافعال عند وجود مصيبة من المصائب تاخد بالها بقى من العقوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لها. ايه اللي العقوبة اللي ربنا هيعملها لها؟ قال صلى الله عليه وسلم والنائحة اذا لم تتب, والنائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال من قطران اللي هو النحاس المذاب, ربنا يجعلها ترتدي ملابس والعياذ بالله من النحاس المذاب. تخيلوا النحاس ده علشان يذوب لازم يتعرض لحرارة شديدة جدا جدا جدا عشان يذوب. تخيلوا بعد ما النحاس يذوب يوضع على جسدها فتكوى بسبب ما فعلت, فتكوى يكوى كل الجسد بسبب ما فعلت, ثم يوضع ودرع من جرب أو درع من لهب جهنم كما في رواية. يبقى تلبس تحت سراويل سروال من والعياذ بالله من نحاس مذاب, وفوق درع اللي هو الجلابية يعني أعزكم الله جلابية كده تلبسها من لهب جهنم, من لهب جهنم ده لمين؟ للنائحة التي لم تدب. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بقوة بشدة مع أي امرأة تصنع مثل هذه الأمور. في صحيح البخاري أو في الصحيحين من حديث عائشة ان يوم ما جال النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتل جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه وزيد بن ثابت، لما جاله خبر الثلاثه دول لما ماتوا من مؤته، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان نساء جعفر، ان ال جعفر ينحن على جعفر. فقال النبي: اذهب اليهن فانههن عن هذا، روح قول لهم النبي بينهاكم عن هذا. فراح فرجع قال له: يا رسول الله، انا رحت انهاهم عن النياحه والكلام ده، فلقيتهم يا رسول الله غلبنني ولم استطع ان اردهن. فقال النبي: اذهب اليهن واحثوا في وجوههن التراب وحطوا في بقهم تراب. ده كله ليه؟ لان ما ينفعش من هدي الاسلام ان احنا لما تحدث عندنا مصيبه يبقى لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوه الجاهليه وكلام والعياذ بالله لا يرضي الله. انما الاصل عندنا في ديننا ايه؟ الاصل عندنا الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، لان اللطم والصويت ليس من هدي الاسلام. وعايز اختم معاكم بالحديث ده عشان يكون توصيه عمليه لكل واحده ممكن تعمل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الميت لا يعذب بما يناح عليه. انت بتصوتي هنا وبتلطمي والميت بيعذب بسبب هذه النياحه. عشان كده بنقول يا جماعه، اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صاح اسامه بن زيد يوم موت ابراهيم: ليس هذا مني، ليس هذا مني، ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الأصل إن ده منهجنا إذا وقعت علينا مصيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه المصائب وأن يجعلنا ممن يعيشون بخير ويموتون على خير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.